بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان من سبح الرعد بحمده الملائكة فيه. أما بعد، هذه رسالة للشيخ محمد رحمه الله في أهمية معرفة النواقض، نواقض الإسلام. يقول الشيخ، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد كلام له في الإسلام، بعد كلام له في الإسلام، يعني أول شيء شرح الإسلام نفسه، التوحيد بشرح طيب، مع أنه كثير منه ما يظنه، كثير من الناس يظن أن الإسلام أنه يعرفه وأنه واضح، لكن كل ما يعرف الإنسان التوحيد يكون فقيه في الملة، يتوسع أفقه حتى في التوحيد نفسه. يعني أحيانا الشيطان يوهمك أنك خلاص وحدت الله ما أشركت. لا، التوحيد فريضة العمر، فريضة العمر، لا تزال تكتشف في قلبك شعب لغير الله لين تموت. وكل ما تفقه الملة، كل ما إن شاء الله يكون ما في القلب إلا الواحد جل وعلا، خوف محبة ورجاء توكل واستعانة واستغاثة، كل أمورك. قال الشيخ هذا كلام حسن، يعني معرفة الإسلام التوحيد، لكن إذا عرفه المسلم وجب عليه أن يعرف نواقضه، وهذا أيضا أمر مهم للغاية، أنك أيضا تفقه تكون فقيه ملة، فقيه في الملة، تعرف التوحيد وتعرف نواقضه، ولا تستهين بالنواقض، وبضدها تتبين الأشياء. كل ما عرفت النواقض عرفت وش التوحيد، كل ما عرفت التوحيد عرفت النواقض. الآن لو واحد مثلا تفقه في الوضوء وعرف الوضوء والنية والطهارة وطريقته والمياه والسنن والآداب، بس ما عرف نواقض الوضوء، مشكلة كبيرة جدا، ما كنا نسوي شيء، لأنه يمكن ينتقضوه وما يدري، ويحسب أنه على خير هو مو على خير، ويصلي ويطوف ويقرأ قرآن، يقول أنا فقيه في الوضوء وأنا توضيت وجبت الأركان وجبت السنن. طيب انتقض الوضوء، ما عرف، يمكن أكل لحم جزور ما يدري مثلا، كونه ما يدري ما يعفيه في المسألة هذه. شفتوا كيف الخطورة في اللي ما يعرف نواقض الوضوء؟ ما كنا درس الوضوء كله. كذلك مثلا في الصيام، افرض واحد فقيه في الصيام، يعرف الصيام والأهلة والأركان والشروط والواجبات، بس ما عرف المفطرات، ولا يعرفها على وجه الإجمال أكل وشرب. لا، بعض الفقهاء يقول من نوى الإفطار أفطر، إذا كان ليس حديث نفس عزم، عزم على الإفطار ثم ما لقى شيء يقول أفطر، ما يدري أفطر ويحسب أنه صائم. إذا فكر فأمنى أو أمذى، إذا قبل فأنزل، إذا مدرو كذا، إذا اكتحل حتى عند بعض هذا، إذا ابتلع النخامة، إذا مدرو دخل في الجوفين، جوف الجسد وجوف الرأس، أي شيء ما يدري. وش كنك سويت؟ كأنك ما درست الصيام إذا ما تعرف المفطرات. في الحج مثلا، تفقه في الحج بس ما أعرف المحظورات، بعض المحظورات أصلا تفسد حجه كله، مثل الجماع، لو جامع قبل التحلل ما كنا حج، بالعكس يمضي فيه فاسده وعليه حج من قابل وعليه كذا وعليه كذا. فما بالكم بالتوحيد؟ يكون واحد فقيه في التوحيد يقول أنا عرفت التوحيد وعرفت وش معنى التوحيد وعرفت العبادة وعرفت الإخلاص وعرفت، لكنه ما يفقه في النواقض، أو يظنها في غيره، أو ما يتعمق فيها في جزئياتها. الله، إننا محتاجين إلى فقهاء في الملة، الله المستعان. نحن في آخر الزمان، الملة نفسها سواء الفعل أو الترك، توحيد أو نواقضة، هلا شوف كيف اللخبطة اللي فيها، من الكبار، من المشايخ، من العامة يلخبطون في الملة نفسها. إذا كان ابن رجب يقول إن محتاجين واحد يتفقه في النيات، يقول والله ترى فلان متخصص في النيات، مثل هذا فرضي متخصص في الفرائض، وهذا في البيوع، وهذا في الأنكح، هذا فقيه في النيات، يقول في جامع علوم الحكم ويعلمك كل شيء، أي لف ولا دوران ولا نيات خفية ولا نيات مخلوطة، يعلمك يصير فقيه مثل بشر بن منصور. بشر بن منصور كان كذا، ولذلك السلف أي شيء يشكل عليهم يسألونه، كان في أعمال القلوب والنيات فقيه. وتعرفون قصة عبد الرحمن المهدي يوم قال له أني أنا فتحت درس بعد صلاة الجمعة يوم الجمعة، بس إذا كثر الطلاب أفرح وإذا قلوا أحزن، ما رأيك؟ قال وقف الدرس، هذا فيه مشكلة. نحن بحاجة اليوم فقهاء ملة يعرف التوحيد، مو على طريقة المتأخرين ولا طريقة الطحاوية ولا طريقة هذا ولا أخذ عطاء، لا، يعرف التوحيد اللي جاء به الأنبياء ويتعمق فيه في القرآن، ويعرف الكفر بالطاغوت، ويعرف حدود ما أنزل على رسوله، ويعرف العاذر للمشرك متى يكفر ومتى ما يكفر، والفرق بين المشرك والعاذر، والفرق بين اللي قامت عليه أدلة سمعية والأدلة الأخرى، ويعرف الدقائق والأمور، ويعرف الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله والاستغاثة بالله. لأن أكثر الناس من يوم قتل علي يقول إنها سوى، أو كثير منهم يقول إنها سوى، مو بالتشريع، لا، الحكم نفسه الفعل، يقول إن الحكم بغير ما أنزل الله كمن استغاث بغير الله، ما هو بصحيح، لا قبول ولا سوى. وين هذا عند هذا؟ الدين واحد والشرائع مختلفة. فقال وجب عليك أن تعرف النواقض. يقول عاد الشيخ فإذا كان نواقض الوضوء، الألف ساقطة، لو كان نواقض الوضوء ثمانية على مذاهب، يعني أحد المذاهب، فالذي ذكر في شرح الإقناع، أيضا كلمة شرح ساقطة لأن هذا ما ذكره في الإقناع، ذكره يمكن في الكشاف، فالذي ذكره في شرح الإقناع أن نواقض الإسلام أكثر من 400، بمعنى بالفروع، يعني لو واحد حصر وش قيل وعدها يمكن تصل كذا، يعني لو حصر اللي في المذاهب كلها، اللي قالوا أن اللي قال مساجد يكفر، واللي قالوا فقيه ولا مطيويع يكفر، واللي قالوا مصيحف يكفر، واللي قالوا كذا يكفر، لو تعدها كذا بالتفاصيل هذه يمكن، لكن أهم شيء تمسك أساس الأشياء، بعدين إذا مسكت الأصل الفروع سهلة، ما لها حد ولا مد. أساسها أساس النواقض كما قلنا سبعة، والسبعة ترجع لواحد، هي سبعة أبواب لجهنم وترجع لواحد، أساسها كلها كل 400,000 ترجع لشيء واحد، أو عبادة الشيطان. هذا هو أساس النواقض كله، عبادة الشيطان. ما عندنا في الدنيا إلا اثنين، عبادة الله عبادة الشيطان أبدا، حتى الشاك والجاحد والمستكبر ومدري وش والمبغض كله يا كذا يا كذا، يا تعبد الله يا تعبد الشيطان. وكل صور الكفر لو تأملتها هي ترجع لعبادة الشيطان. ولذلك كنا مرة فتحنا المجال هذا قرأنا بعض الآيات، ارجعوا الآن بعض الآيات، شوفوا مثلا بعض الآيات. قال تعالى أن الشيطان يخطب في النار في كل الكفار بكل أصنافهم، هذا متكبر وهذا معرض وهذا جاحد وهذا مشرك وهذا كذا، يخطب فيهم كلهم ويقول إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ما قال إن بعضكم أشرك بي وبعضكم كان مستكبر بعضكم معرض، لا، حتى المعرض هو أشرك، هو عبد الشيطان. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. شوف مثلا قول عز وجل ويوم أحشرهم وما يعبدون، ويوم في سورة سبأ أحشرهم ثم يقول الملائكة، هم كانوا في الدنيا يعبدون الملائكة، ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، كما هو دعواهم طول حياتهم يظنون يعبدون الملائكة، قالوا الملائكة سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. في الظاهر ملائكة وفي الباطن الجن، من الجن؟ الشيطان وأولياءه، لكن هو المعبود الأكبر. طيب شوفوا الكفار عموما، كل الكفار، قال تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالم. إذن كل الكفار بكل أصنافهم عبدوا الشيطان. شوفوا قول عز وجل فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. طيب ما في بني آدم، لأن السورة الآية هذه في سورة بني آدم اللي سورة الأعراف كلها يا بني آدم يا بني آدم، وقبلها بآيتين قال يا بني آدم. ما في بني آدم إلا فريقين، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. طيب اللي حق عليهم الضلالة بكل أنواعهم ما هو اللي يجمعهم؟ قال وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله يحسبون أنهم مهتدون. طيب انظروا في قول الله عز وجل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يجعلون عدل لله كل الذين كفروا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، كل الكفار بربهم يعدلون، حتى المعرض حتى المستكبر حتى المستهزئ حتى المبغض بربهم يعدلون. يعدل من بربه؟ ما بين الشيطان. انظروا إلى قول الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. انظروا إلى قول عز وجل احشروا الذين ظلموا كل أصنافهم وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. طيب في واحد معرض ما كان يعبد أحد بس معرض هو يعبد الشيطان فاهدوهم إلى صراط الجحيم. انظروا إلى قول الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان. يا بني آدم، إذن بني آدم يا واحد عبد الله يا واحد عبد الشيطان، لكن الشيطان ينوع له مثل ما قلت مرة هنا، شوف الواحد اللي عقلاني كذا يقول أنت يصلح لك الجحود، وشوف الواحد الموسوس يقول أنت يصلح لك الشك، وشوف الواحد البطوح الكسلان يقول أنت يصلح لك الإعراض، خلك بسمع ربه ينوع لهم، شوف واحد لعاب كذا صاحب دعابة يقول أنت يصلح لك الاستهزاء تهز بالمؤمنين وتهز به، شوف واحد حقود كذا يقول أنت يصلح لك البغض خلك تطلع من باب البغض، لكن هو وراء التصنيف هذه كلها هو اللي يوزع الأدوار. شوفوا قول الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. قول الله عز وجل وش قال إبراهيم لأبيه؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان. أبوه كان يعبد الشيطان كذا عين عينك، أبوه كان يعبد أصنام آلهة لا تعبد الشيطان. إبراهيم شيخ الملة ذهب إلى أساس المسألة، يا أبتي لا تعبد الشيطان، هذا هو ترى ما عندك مثل اللي كانوا يعبدون الملائكة، يوم جاء حقة الأمور قالوا كانوا يعبدون الجن، حتى الأصنام نفسها كان فيها جن ولا لا؟ يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أرسل خالد لسواع الصنم اللي كان لهذيل في الجاهلية وقال هدمته، شفت شيء؟ قال ما هدم، رجع مرة أخرى وطلعت الشيطانة ضربها خالد بالسيف لين راحت فحم حممة الآن قتلت. الشيطان اللي كان تكلمهم وتزولهم موجودة حتى في الأصنام، كان في شياطين يزينون لهم الشيء هذا. انظر إلى قول عز وجل قل يا أيها الكافرون بكل أصنافهم لا أعبد ما تعبدون. إذن كل كافر يعبد شيء، حتى المبغض حتى المستهزئ حتى الساحر أي واحد يعبد شيء، هو إذا طلع من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان، إذا طلع عن عبادة الله ما فيه إلا عبادة الشيطان. انظر إلى قول الله عز وجل مثلا كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله، الآية اللي أخذناها في الاستهزاء وبضدها تتبين الأشياء، هم تهزوا بمن؟ بالقراء، وقال الله إيش؟ أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هو تهزى بالقراء ما تهزى بالله، لكن اللي تهزى بالقراء هو تهزى بالله لأنه ما تهزى بهم إلا العلاقة بالله كذلك. فإذن عندنا النواقض إذا بتبغى تمسك أصولها أول شيء امسك الأصل الأكبر، لأن الشيخ محمد حتى العشر اللي ذكرها الشيخ مي بحاصرة، ذكرها يعني لخص من الإقناع المشهورة، العشر نواقض مي بحاصرة ولا الشيخ ادعى أنها حاصرة، لكن امسك أصل المسألة، قل هذا التوحيد عبادة الله، اللي يخرج من التوحيد عبادة الشيطان، خلاص واضح كذا وكذا. عبادة الشيطان لها صور، حتى الصور هذه 400 ولا 4000 ولا 4 مليون يجمعها سبعة أبواب، بيطلعك من الأبواب السبع، كما أن عبادة الله وكلمة التقوى وكلمة التوحيد ما تنفع إلا بسبعة شروط، هي نفسها عكسها تصير أبواب جهنم: العلم، اليقين، ضد الشك، القبول، الانقياد، الصدق، والإخلاص، والمحبة. عكسها ونحن قد شرحناه موجودة في الأحكام الباطنة، مقال الأحكام الباطنة. يقول الشيخ: انتبهوا للمسائل هذه، نحن كما قلت لكم محتاجين والله إلى فقهاء في الملة. والله الآن الواحد يقول أنا ضبطت التوحيد، تجي مسألة في التوسل مثل اللي قريناها قبل أسبوعين، التفريق بين التوسل بالذات والتوسل بالجاه والتوسل، ما عاد يدري وش فيه. يا أما خلاها كلها شرك أكبر، ولا حوس فيها، ولا وهي مسألة في التوسل. التبرك، يشوف مثل الناس يتبركون بالكعبة، يمسح الكعبة ويدهن نفسه وكذا، يتورط يقول هذا شرك أكبر الحين. طيب هو حط لله ند، هو شرك أصغر. بعدين ترجع أحيانا مثلا حاشية بن قاسم، تلقى بن قاسم كاتب في حاشيته على كتاب التوحيد أن التبرك شرك أكبر. إحنا مؤلفين، مو مثل القرآن. الله عز وجل إذا تكلم القرآن باللفظة هو محيط بكل شيء، كل الاحتمالات اللي تطرع على البشر إلى قيام الساعة في هاللفظة محيط بها سبحانه وتعالى. فتأتيك اللفظة مهما فتحت المحتملات العقلية واللفظية، اللفظة هذه مرة في مكانها، مالية مكانها ملي، بحيث ما حد يقدر يدخل عليها إلا واحد بقلب زين. لكن كلام البشر لا، أنا مهما حاولت أني أحيط بالكلام بالمعاني وأني يصير كلامي محكم، أنا بشر، آخر أمري بشر، يمكن يجيب كلام عام وهو مراد بخاص، يمكن يجيب كلام خاص مراد بعام. في روح مثلا بعضهم ترى يغرق في شبر ماء، طيب بن قاسم يقول كذا، شوف مكتوب أنه قال أن التبرك شرك أكبر. وإذا قال بن قاسم، وإذا قال ابن عبد الوهاب، وإذا قال الكبير والصغير. وبعدين إذا كان دينك مبني على قال وقال ما رحت بعيد. فالمراد ما في فقيه من الله يعرف حدود ما أنزل الله، يعرف التبرك متى يطلع ومتى ما يطلع، يعرف التوسل، يعرف كذا، ويعرف كل مسائل التوحيد، يرجع يقرأ التوحيد من جديد ويفهم شوي شوي. والله أنا فريضة العمر، بعدين يربط بأعمال القلوب، وكل ما زاد توحيده زاد تعلقه بالله سبحانه وتعالى، وزاد يأسف من الناس وعدم الالتفات إليهم. قال: ولكن من أشهرها، نضع تحت كلمة أشهرها خطوط، لأن الشيخ ترى ما يريد الحصر. يجيك واحد يقول لك طيب الشيخ ما ذكره في نواقض الإسلام، وإذا ما ذكر الشيخ، الشيخ ما يريد الحصر، يريد أوقع كما يقول هنا، أوقعها أو أكثرها وقوعا. من أشهرها الأول الشرك. الشرك تقدر تحطه قسيم وتقدر تحطه هو الأصل، كلها أصلا تعود للشرك. عبادة الشيطان ما هي الشرك. ولذلك حتى في القرآن كل الكفار مشركين، على هذا الآن كل الكفار مشركين، كلهم مشركين. لكن أحيانا تأتي تقسيمات في القرآن مثل اللي قريناها في صلاة المغرب: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. مو معناه أنهم مو مشركين، لكن هذا اصطلاحهم في الدنيا أن كتابي ولا هو مشرك. اللي يقول إن الله ثالث ثلاثة، واللي يقول إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا وشو؟ هذا مشرك، لكن نسميه في الدنيا من أهل الكتاب أو كتابي، لكن مشرك. ها بعض الناس ما يدري، يقول له هذا مشرك وهذا كتابي. طيب وشو الكتاب يجي يضيع؟ فإذا كلها ترجع إلى الشرك. قال: وهو أول النواقض التي ذكرها، وقد عرفتم الشرك وأنواعه، وكل إنسان يحتاج إلى تعلم. والله كل إنسان يحتاج إلى تعلم، ولا أحد يضحك عليه الشيطان، لأن الشيطان ترى يرصدنا. إحنا الآن صار يا تعبد الله يا تعبد الشيطان، يبغى نصيبه. هو يقول لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، من عبادك سواء من المجموعة له نصيب كامل فيهم حزبه، وكل فرد يبغى نصيبه الشيطان منه، كل فرد للشيطان منه نصيب مفروض. حتى الصحابة رضي الله عنهم اللي فروا يوم واحد، هذا نصيب الشيطان منه، استزلهم الشيطان ببعض ما كسب، ولقد عفى الله عنه. ها شوف، من أول نقول الشرك هذول أهل القبور والرافضة والصوفية والأشعرية هم المشركين. لا، انتبه، عندك شرك الطاعة. الله عز وجل حتى آدم عليه السلام قال جعل له شركاء فيما أتاهم. شرك الطاعة، وشرك الطاعة مو بشرك عبادة، وأحيانا يصير عبادة. كيف أحيانا؟ أحيانا أبغى فقيه ملة يعلمني متى يصير شرك الطاعة عبادة ومتى ما يصير عبادة. وهذا اللي ضاعوا فيه الخوارج من يوم قتلوا علي اليوم، يحتجون بقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، ويقولون خلاص كل إذا أطعت الحاكم أشركت، إذا أطعت العالم أشركت. طيب متى؟ لا، شرك الطاعة في حدود، لكن أيها الأخوة هذا يدل على خطورة المعاصي. المعاصي هي جزء من شرك الطاعة، لكن الشرك مو بأكبر ولا حتى الشرك الأصغر، لكن يؤدي إليه. إلى متى بتبتلع عاد معصية؟ لا صرت مداوم عليها مداوم عليها، والشيطان يبغى الشيء هذا. المداومة هذه تورثك استخفاف، تورثك استهتار، تورثك إظهار، تورثك إصرار، وتورث شوي شوي يؤثر في التوحيد، يؤثر في الإيمان، ينزف الإيمان، ينزف لين يتحجر القلب. إذن المعصية خطيرة، ولذلك الله عز وجل زكى الذين لم يصروا على ما فعلوا، إذا ظلموا أنفسهم فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله وحدوا استغفروا لذنوبه، ولذلك قال إبليس أهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. إذن المعاصي بريد الكفر، لأن شرك طاعة. حلل المعصية، حلل المعصية، أي معصية كان، معصية باختصار الله قالك لا تسوي، والشيطان قالك سوي، طعت من؟ طعت الشيطان. طيب طعت واحدة صغيرة، ثنتين، عشر، مية، لكن مع الوقت الله عز وجل أنزل لك قرآن ورسل وقالوا لك خط أحمر لا تسوي الشيء هذا، والشيطان يقول ألا سوي، ويجلب عليك بخيلك ورجلك. أنت حلل المعصية من هالناحية، انظر للمعصية من الزاوية، وهذا فقيه الملة دائم، كل شيء بيربط بالتوحيد. طيب أنا إذا أطعت الشيطان ألف مرة وش معناه؟ مو معناه أنك تكفر مباشرة، لكن معناه أنك أنت رايح في طريق خطير، استمرأت طاعة الشيطان. حين آدم عليه السلام بس في تسمية الولد قال عز وجل جعل له شركاء فيما آتاهم، إذن شرك الطاعة هذا خطير. طاعة العلماء معظمين وأصحاب الكتب يخربطون علينا ويأولون الصفات وكذا ونطيعهم ونعظمهم، هذه ترى ما هي بلعبة، في حد معين، والحد هذا هو اللي يتقنه فقيه الملة. وأما الأعرابي والأعرابية وصف وليست عرق، وصف أعرابية، حتى تلقاه من كبار علماء أعرابي. الأعرابي قال الله عنه وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، خبصها خبص كذا، خلي الأكبر أصغر والأصغر أكبر، ويهبد ويألف بحوث ولا يدري. اتخاذ العلماء في حد أدلة، لكن في يوم من الأيام يصيرون أرباب، سبحان الله عالم رب، نعم السلطان قد يكون رب، الأحبار والرهبان العباد قد يكون أرباب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله، تدري متى يصيرون أرباب؟ هذا شرك طاعة. إذن شرك الطاعة هذا لو تفكر أنت في نفسك والله خطير. تعيسى عبد الزوج كم واحد ما سافر بلاد الشرك إلا عصى الله وطاع الزوج، طيب هذه معصية، لكن مع الوقت حلق لحيته لأجل الزوج، أخذ من الربا لأجل الزوج، شوي شوي صارت الزوجة رب. تعيسى عبد الدينار، تعيسى عبد الدرهم، تعيسى عبد الخميصة، بعضهم عاد خبل حتى الخميصة وثوب ذا يصير عبد الله، عبد السيارة، عبد المنصب. في عندك شرك آخر، شرك المحبة، هذا عاد بحر بعد ما له ساح، يمكنك تحب لك واحد مشرك. شوف الآن اللي في الرياضة ذولا يحبونهم ويرفعون مع رؤوسهم لأن يسجل هدف، يعظمونهم في الصحف كيف، طيب هذا أمر خطير. طيب هذا فيه أكبر عيب، هذا يقول لنا الله ثالث ثلاثة نصراني، تحبه تحط على رقبتك تشيله وتوديه وتدافع عنه ويستقبلونه في المطار، خطير. إذا ما تعرف النواقض خطير، هذه خطيرة مرة. في عندك شرك التشريع، في عندك عادة الشرك اللي الله يستر، ما كما قال في كتاب التوحيد فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا يخالك ناجي، شرك النيات، شرك النيات، مرة تلتفت للناس تبين يمدحونك، مرة تلتفت لهذا، مرة تقول كلمة الله أعلم مش ترتبها، مرة تبغى السلطان، مرة تبغى، شرك النيات. الثانية قال الشيخ أنه ذكر من النواقض من أبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا، ولو عمل به. طيب هذا الآن نبغى نتفقه فيه، البغض في بعض الحريم يبغضون الآيات والأحاديث اللي في النساء، والله بعضها لو تكلم حتى لو كانت. طيب ترى وسيأتينا أن النواقض فعل ونطق واعتقاد وشك وترك، فتح عليك كذا تنشق القربة من كل محل، تنتبه إذا أنت ما كنت فقيه تقوم الثغرات هذه في القربة. طيب في حريم الآن يبغضن قول عليه الصلاة والسلام ناقصات عقل دي مثلا، صحيح قلت مرارا أنه لا ينبغي أن هذا الحديث يرفع لوحة كذا في وجه المرأة، خاصة في أثناء الغضب والنقاش، لأنك أنت الآن تحملها على الردة. إذا انقطعت حجتك قلت أصلا الرسول قال فيكم كذا وكذا. فيه نساء يبغضن الشهادة، فيه رجال يبغضون أحاديث سمع طاعة، ورأيناهم الله بعنا دكاترة ومشايخ وطلاب علم وكبار وصغار أبغض شيء له أحاديث سمع الطاعة. طيب هذا وش ولا نمزح نقول حزبيين بس، اللي أبغض شيء جاء به الرسول هذا وش درجته هذا؟ حتى لو عمل به، لو كان يسمع ويطيع وما عنده خروج ولا عنده ثورة، لكنه مبغض يكره السمع الطاعة وضرب ظهرك وأخذ مالك تهزون ببعض. واضح؟ في مثلا ناس مثلا يبغضون الآيات اللي في الأعراب، يظنون أنها فيهم مهمة فيهم بس يبغضها. وفي تشريعات جاء بها الرسول في ناس يبغضون. يقول كفر إجماعا وقد علمتم ما جرى من المطاوعة والعامة من بعض الذين عرفوا التوحيد. شوف عرفوا التوحيد والبراءة من الشرك وهم مطاوعة وعامة، حتى إنهم أبغضوا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأبغضوا التحية بالسلام مع أنهم يعرفون ذلك. ما جاء عندنا ناس أبغضوا تقصير الثياب تهزون به ويبغضونه، ولو شافوا ولده يقصر ثوبه زعل عليه وقال طول ثوبك. ما جاء عندنا ناس أبغضوا اللحى، ما جاء عندنا ناس أبغضوا الحجاب، ما جاء عندنا ناس أبغضوا كيف عاد لو يدرون أن الدين اليوم ما في سفر الخارج، هذا عاد يبغضونه كله. ما في سفر الدول الكفر، الدول اللي فيها أصنام وأوثان ما في سفر، احمد ربك ولزم بلدك تموت بينهم لا ترى أناراهم. كيف لو يدرون لو يدرون لو يدرون أشياء كثيرة. كما أن المحبة عبادة لله، البغض ترى عبادة للشيطان واسترسال مع الشيطان. من اللي يلقى في قلبك البغض؟ هو الشيطان. إذا أنت عبدت، كما أن المحبة تكون عبادة البغض يكون عبادة وشرك. الثالثة من استهزأ بشيء من دين الله إذا ذكر له، واذكر قوله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. مع أنهم كانوا يقولون قطع الطريق، مع أنهم ما تهزوا بالله ولا بالرسول ولا بالقرآن ولا بشيء، تهزوا بناس مثلهم ومن جماعتهم لكنهم قراء وتهزوا بهم لأجل تمسكهم بالدين، فقال الله أنكم تهزيتوا بالله، لأن هذول ما بينكم منهم عداء ولا ثار، قصدكم تمسكهم بالدين. والاستهزاء مواقع اليوم، واقعوا بكثرة الآن، وصل المسألة إلى سب الله نفسه تعالى الله عما يقول الظالمون وعمن يفتي لهم يقول انها عصايه عصايتين، هذول كلهم ما يعرفون المله ولو بهلها. قال تعالى عن الصحابه والزمهم كلمه التقوى كلمه التوحيد وكانوا حق بها واهلها. اللي يبغى يصير من اهلها يبحث فيها ويتفقه فيها ويعمل بها ويبغض فيها ويعادي ويوالي ويصير من اهلها كما كان الصحابه وكانوا حق بها واهلها. واذا كنت من اهلها الزمك الله اياها. قال تعالى عن الصحابه والزمهم، الله ثبتهم وألزمهم كلمة التقوى، هذولاك عندهم الحمية وهذول عندهم كلمة التقوى. الرابعة إذا ذكر له ثواب الله وعقابه استهزأ، وهو قوله سخر بوعد الله وعيده. الخامسة في آخر الباب يعني في الإقناع، قال ويحرم تعلم السحر، وذكر أن من فعله أو رضي به، من فعل السحر أو رضي بالسحر. شوف حتى لو يرضى بالسحر، صور واحد مثلا مريض ولا قالوا مسحور ولا شيء وهو ما فعله ولا سواه، لكن راحوا جماعته فلان معروف ساحر وقربوا له اللي قربوا له وقال أنا بدلكم على وينهم دافنينه، هو مجلد وداري وراضي. هذا وش الحكم ذا؟ راضي، هو ساكت وراضي، قال أنا والله ما أمرتهم يعني لما أمر بها ولم تسؤني، والحمد لله اللي شفى مريضنا، أنا والله لا دليتهم ولا أبرأ الله من فعلهم. والله أنا كثيرة الحاضرة وفي البادية عندنا اليوم، ويطلع من دينه ويجلس طول حياته يصلي ويصوم يحسبنا على شيء ومو على شيء. هو طالع من دين. وش معنى راضي بالسحر؟ راضي بعبادة الشيطان. ولذلك أنا قلت لكم النواقض إذا جيتها من أصلها أي ناقض يقول عبادة الشيطان، هو راضي بعبادة الشيطان. وش معنى السحر؟ إلا أنه بيعبد الشيطان وراضي. تسمعهم كثير وتسمع أنهم دارين ولا واحد أنكر، قبيلة كاملة يدرون هذا راح للكاهن، هذا راح وعطاه ديك ولا ذا وقال له ترى مدفون واللي سحرك فلان، كلهم دارين ولا واحد أنكر. طيب هذا وش حكمه؟ يعني راضي بعبادة الشيطان وتضحك؟ ها؟ قال وذكر أن منه ما يحبب بين اثنين، وهو اللي يسمى في زمان العطف، يعطف واحد على واحد. والذي يخبب بين اثنين هو الصرف. شوف إبداع اللغة العربية، يحبب ويخبب، هذا عطف وهذا صرف. إذا كان تحبيب فهو عطف يولف بين اثنين، وإذا كان تخبيب بين زوجة وزوجة أو ناس فهو الصرف. هذا كله سحر. طيب الآن مثلا حتى تقنية السحر نفسها، التقنية نفسها أيضا تدلك على اللي مستخبي المندس هذا منه. تقنية التحبيب كيف جت؟ كيف اثنين يحبب بعضهم بعض؟ التقنية كيف؟ من اللي خلى هذا يحب هذا؟ احنا نشوفهم فعلا كانوا متكارهين زوجين وصاروا متوالفين. ها؟ الشيطان هو اللي مندش، هو اللي يجري مجرى الدم، هو اللي يام عبد سوى التحبيب. التخبيب، المرأة تنفر من زوجها من أول تحبه، تنفر من ما عاد تبي ولا هو ينفر منها، يام عمله لعمل. من اللي سوى التخبيب؟ الشيطان. ليه؟ لأنه عبد، لأنه عبد. اترك المظاهر، أنت شوف العمق، يام عبد خلاص يسوي اللي تبي. السادسة قال وهي من أهمها وأكثرها خطرا، هذا عاد الله المستعان، الله يتوب علينا، الإعراض عن دين الله لا يتعلم، عبد الشيطان. الشيطان قال لا تعلم الدين، لا تفقه في التوحيد، طاع الشيطان. الإعراض هذا السبب، أنت تشوفه في الدنيا يقوم يطيح في وظيفته كذا، وش معنى بالذات يا أم جاء مسألة التوحيد والشرك والنواقض والهجرة والكفر بالطاغوت وتكفير المشرك والعذر بالجهل والمسائل الكبار هذه أجلد ما عاد يبغاها. من اللي أمره بأنه يعرض في مسائل توديه بالكفر؟ ليس كل إعراض كفر، ليس كل معصية كفر، لكن في الإعراض يتواصل لين يوديه بكل كفر ولا شك. من اللي أمره بالإعراض؟ من اللي زيل الإعراض؟ هو يدري الناس يشركون وحوله ومن حوله ويدرون ويروحون للسحرة ويتركون الصلاة وهو معرض بحسب أنه سالم. قال الشيخ هذه أكثرها خطر، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه. والله سبحانه وبحمده يقول ومن أظلم، ما في أحد من بني آدم أظلم من هذا. من يعني لا أظلم، كل بني آدم هذا أظلمهم، هذا ممن ذكر بآيات ربه، وآيات ربه ست والسابع الرسل والكتب. ذكر بالميثاق، وقال الله في الميثاق سأبعث لكم رسل يذكرونكم ميثاقي هذا، تظنون الله يخاطب ناس غير مكلفين؟ ذول المعتزلة والمرجع يبون يكحلون أعمار، قالوا إن يمكنهم غير مكلفين، يعني إن الله يخاطب لناس غير مكلفين، أنت ما ترضى عن نفسك تخاطب لك ناس غير عقلاء. الله عز وجل يخاطب ويشهد ويبصم وينثرهم في وادي نعمان ويجيب الشهود ويقول لا تقولوا إن كنا عن هذا غافلين، كل هذا صار عبث، جايب للناس ما يدرون. إذن ذكرت بالميثاق وبصمت عليه وعليك شهود إنك ما تعبد إلا الله وولدت على الفطرة إلى آخر الأدلة كلها، هذا ذكر بآيات رب، مو بلازم يجي واحد يذكر. ولذلك في الميثاق في الوادي ذاك قال الله سأبعث لكم رسول اللي يدركهم واللي ما يدركهم يذكرونكم، بس يجددون التذكير بالميثاق هذا. وش قال الله في أولها؟ من أظلم. وش قال الله في آخرها؟ إن من المجرمين منتقمون. وحنا كنا غافلين نحسب الشرك بس شرك الأشعرية والصوفية والرافضة، وإذا المعرض مشرك أطاع الشيطان في الإعراض عن دين الله، لا يتعلم ولا يبحث عنه ولا يتفقه فيه ولا يهمه، مع أن الله ما خلق إلا الشيء هذا، عبد الشيطان، أطاع الشيطان طاعة عبادة. ويقال الشيخ ويوجد هذا في من هو من أورع الناس وأكثرهم عبادة. أخطر شيء السادس ذا هو هذا، عاد شرك الورعين والزهاد اللي يقول مالي في الناس لزوم والتكفير هذا الله يكفينا شره. طيب احنا قلنا الكف المسلمين، المسلمين لا يتعرضوا، الموحد المصلي لا احد يتعرض مع حصانه، حتى لو انه مثل بن سلول مع حصانه. لكن احنا نقول لك ناس يقولون يا علي يا حسين يا بدوي، يقول مالي في الناس لزوم، مالك في الناس لزوم، انت مثلهم، لازم يصير لك لزوم. ايش معنى من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله؟ إذن شرك الإعراض هذا شرك المطاوعة والزهاد والعباد والمطاوعة الفاسدين، فضلا عن عاد جوك المطاوعة في آخر الزمان وقالوا أصلا من قال لكم ذول المشركين، عاد جابوا الطامة الكبرى مثل ما قال ابن مسعود، بيطلعوا لكم مثل هذه وانسكتوا عنهم جاكم الطامة الكبرى، جاك الألباني وشليت وقالوا أصلا من قال لكم أن الرافضة ولا عباد البدوي ذول أنهم مشرك، هذا المسلمين مسلمين جهل. هذه عاد اللي ما كان إبليس أصلا يتوقع، جت له يعني على طبق من ذهب، ما كان يظن أنه بتصل المسألة هذه، يعني والله عباد غير الله وعباد الشيطان مسلمين زين، مكسب كبير لإبليس، ما كان يظن. لكن عاد جابوه المطاعة وعلماء السوء. قال الشيخ وكل هذه ست من أوقع الأشياء، ولا لا الحين أنت تبرق في نفسك، ترى الشيطان خبيث معنا الآن، ترى هو الشيطان معنا يسمع كلامنا ويجري مجرى الدم، وكل ما تسمع لك حرف يحاول أنه يقول هذا مو فيك، هذا في الناس، هذا في الرافض، هذا في الصوفي، لا كل شيء يحطه فيك أنت، ما أفلح الصحابة إلا بهذا، كل شيء فيك أنت. أنا يمكنني معرض، يمكن عندي شرك طاعة، يمكن عندي شرك في النيات، يمكن عندي شرك محبة، يمكن عندي رياء، يمكن عندي تسميع، هو بيمكن إلا الله يتوب علينا. بس من اللي مثل إبراهيم زاكي موحد صحيح؟ وكثير منها يقول الشيخ يقع فيه الإنسان ولا يدري إنه كفر. طيب كونه ما يدري معذور، بل يظنه خفيفا، بل يظن خفيف حسبه يعني شيء بسيط معرض، يعني مو بلازم اتعلم له لازم اكفر المشركين، يظن خفيف ما درى انه طالع من دينه. ومرادنا ترى مو بمرادنا يقول الشيخ الروافض الصوفيه والاشعريه، لا مرادنا الانسان الذي يدعي معرفه التوحيد والبراءه من الشرك، يعني اقصد نحن يقول انا ترى كلامي هذا، اقصد اللي يزعم انه من اهل التوحيد والبراءة من الشرك واهله، يا اخي تفقه في التوحيد وفي نواقض التوحيد، ترى هذا مرادنا. ثم ذكر الشيخ ملمح صراحة نفيس والشيخ دائما يكرر، قال ومن انفع ما يكون، ولكن من انفع ما يكون امرين، امرين نفي الفارق والتنزيل على الواقع، ترى هذه اكبر سلاحين استخدمها الشيخ، نفي الفارق والتنزيل على الواقع. وش معنى نفي الفارق؟ على اساس بس تفهم وش كان، وش معنى نفي الفارق؟ انك تذهب الى كفار المشركين من نوح الى كفار قريش وتفقه وش كانوا عليه، وتشوف انت لا يمكن انك واقع في شيء من ما هم عليه، وتفقه واقعك وتنزل ايات على واقعك. اذا انت استخدمت التقنيتين هذه، تقنيه نفي الفارق وتقنيه التنزيل على الواقع، ترى بينفتح لك أشياء كثيرة والله. لو تشوف حتى في الهجرة مثلا، تروح تشوف الصحابة كيف هاجروا وكيف ابتلوا وكيف وليش هاجروا وش اللي، لو تشوف كفار قريش وش كانوا يقولون، وش كانوا يقولون، والله انك تفاجأ ان نفس الكلام اللي قال الآن على لسان السلفية المزعومة هو نفس كلام كفار قريش. كفار قريش يقولون ادعوا للتوحيد لا تكثر بس، وهذول يقولون ادعوا للتوحيد ويسمونه صاحب توحيد إذا ما يكفر، يسمونه انصار السنة، انصار التوحيد، أهل التوحيد، السلفيين، مدري شو، هو تلقاه ما يكفر مشركين، هذا هو اللي يريدونه. فيقول الشيخ افقه وش كانوا الكفار اللي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وش كانوا بالضبط، وش الكلمة اللي تهزوا بها، وش البغض اللي سووه، وش العرض اللي عرضوه على الرسول صلى الله عليه وسلم، وش الآيات اللي نزلت فيهم. افقه، اقرأ السيرة قراءة متعمقة، واعرف واقعك واربط بين الاثنين، تفتح لك آفاق ما كنت تظن. قال من أنفع ما يكون القراءة عليهم فيما جرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة في 13 سنة قبل الهجرة، وتعريفهم أنه عند هذه المسألة التي وقعت بيننا بعينها، ترى حربنا اليوم معهم والله نفس اللي حصل في مكة قبل عام 13 قبل الهجرة، من يوم بعث عليه الصلاة والسلام لين هاجر، والله نفس النقاشات ونفس الجدال ونفس الحجج ونفس الكلام، كأنك بس غير الأشكال وغير الأسماء نفسها موجود، الشيطان موجود وموجود، ورب العالمين موجود مع أوليائه نفسه، غير بس الهياكل والأسماء نفسه. اقرأ القرآن كل شيء قالوه موجود، حتى التهم اللي قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم موجود. وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا، هذا الذي بعث الله رسوله، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. يعلمه بشر افترى إلى آخره. فيقول اقرأ 13 سنة ذيك قرأ قراية معمق، ولا تصير تقراها قراية التاريخ إنه والله بشوف السيرة وش كان يحصل، لا، قراية وش فرقنا عنهم، وش فرق كفارنا عنهم، وش فرقنا حنا عنهم، وش كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم، وش العرض اللي ردوه، وش. ولذلك أنا أقول لكم وقلتها مرارا، ورب الكعبة لو هذا الدين اللي يعرض اليوم باسم السلفية ويعرض الألباني عرض على أبو جهل وأبو طالب ولا بيوافقون عليه، والله يوافقون عليه، إذا ما في تكفير موافقين. هم يقولون إحنا عندنا تكفير، بس لا بالرقص في كلامهم أوضح شيء، عابد الشيطان عابد الوثن. يقول ألباني بصريح العبارة يقول تدعي له وترحم عليه، قال أبوي مات، مو حتى احتمال التوبة تقول تدعي لي يمكن الله يتوب، لا، يقول مات وهو يقرب القرابين القبور ويستغيث بغير الله، وش يسوي؟ قال ترحم عليه وتستغفر له، وهذه بيئة، عاش في البيئة. طيب وش ذنب ذولاك اللي في البيئة اللي أشد ظلمة من هذا؟ ولذلك هم كانوا يعرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم توحيد بدون تكفير، ونحن نقول ما يقوم التوحيد إلا على تربة التكفير. أول شيء تنظيف، بعدين تغرس كلمة التقوى كشجرة طيبة ما تنبت إلا في أرض طيبة. وتعريفهم أن عند المسألة التي وقعت بيننا بعينها، فالدين الذي أرسله الله به هو الذي يسميه مطاوعتكم كذا وكذا، سبه والله أنها الدين اللي بعث به صلى الله عليه وسلم هو نفسه، يسمونه سب، يسبون. تدرون إيش كانوا مدرسة بعد؟ كانت مدرسة من جرجيس هذه، وصار من أفراخه ابن جاسر وإبراهيم بن جاسر اللي في القصيم، وطلابه بن سعدي هذا صاحب التفسير، وبن شبل وبن عجلان وبن رشيد بن عمرو وشلتهم كلها، ذكر أخبارهم العبودي. تدري وش كانوا يسمون الموحد اللي كفر المشركين؟ وش كانوا يسمونه؟ يسمونه المغاليث. ليه؟ يقول أنتم غلوث بس تبي تكفر. طيب أنا أكفر من؟ يقول حتى الرافضة ما يكفرون، الصوفية ما يكفرون، إخواننا في مصر وفي العراق وفي، وقامت الحرب بينهم على كذا، ترى ما في غطغطة وتمليس، هذا الحرب اللي كانت قائمة في القصيم في حائل وفي العارض وفي كل محل على المسألة هذه، أنتم مغاليث وحدوا ولا تكفرون إخواننا اللي في الزبير وفي العراق وفي مصر وفي الشام، ولا تراكم مغاليث. وكانت اللفظ هذه مستخدمة في القصيم، الكل واحد يكفر المشركين يسمونه من المغاليث. طيب وش فرق عن أبو جهل؟ أبو جهل كان يقول يا محمد ادعو للتوحيد ليل نهار، ستكفر ولا تراكم المغاليث، هي نفسه، أنت بس غير الأسماء والأشكال يتضح لك والله. لا لا، هو أبو جهل نفسه بس باسم جديد. أما إذا أنت ما أخذت التقنية هذه اللي يقولها الشيخ، تستمر تحوس في في في, في أشياء ما فهمتها. بعدين إذا أقول لك دين أبو جهل قلت لا ما تأصل الأمور كذا، هلا تأصل، هو نفس دين أبو جهل، الشيطان يعني بيرحمنا حنا وبيغش أبو جهل، هي نفسه. توحيد بدون تكفير هو دين أبو جهل. قال الشيخ ترى الدين اللي أرسل الله به محمد هو اللي يسميه مطاوعتكم، يسمونه المغاليث واللي يسمونه اللي يسمونه، ها، وفعلوا في عداوة أشياء ما فعلها أبو جهل وأمثاله، حتى أبو جهل وأمثاله ما فعلوها، ها. والدين اللي زينونه للناس ترى دين أهل مكة، أزين الكلام هذا، والله ما نفقه التوحيد ولا نفقه في الملة إلا الكلام، يعني بالعربي الفصيح في دين قريش وفي دين محمد موجود إلى يومك إلين يخرج الدجال، دين قريش موجود، وترى دين قريش ما يعاد التوحيد، بالعكس قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، دين قريش ما يعاد التوحيد، يعاد التكفير. أما لو أنه دعا للتوحيد دون ما يكفرهم وآباهم ما عندهم مشكلة. إذن خاف تكتشف أن دين السلفية اليوم هو دين قريش إلا التوحيد بدون تكفير. فيقول الشيخ أنفع شيء لك التقنية هذا اللي هو معرفة واقع قريش واقع رسول صلى الله عليه وسلم وش دعاهم إليه، ونفي الفارق، وش الفرق بينه وبينهم، تنزيل على الواقع تفتح لك أشياء تكتشف ما هو دين محمد وما هو دين من قريش. قال وهو دين أهل مكة الذين أرسل الله رسوله ينذر عنه، وفعل مطاوعتكم من نصرة في نصرته من الفرية من ساقطة، وفعل حطوا عليها فتحتين، وفعل مطاوعتكم في نصرته من الفرية وتزيينه لمن سمع منهم أشياء والله ما فعلتها قريش في نصرة دينهم. والله أن مطاوعتنا ذا الحين وسلفيتنا اللي يسمونها وألبانيتنا ذولا أنهم ينصرون دين قريش بأشياء ما كان ينصرها حتى أبو جهل ولا أبو لهب، يسمون ابن عبد الوهاب عنده تشدد وعنده غلو وعنده تكفير المسلمين، وين المسلمين؟ يطلع الألباني خلاصة كلامه كل من لفظ الكلمة هو مسلم. والله هذا العرض لو عرض على أبو جهل أقسم لكم بالله يوافق، لو قيل أبو جهل شوف ممكن تبقى على دين عبد المطلب ولا دين آبائك بس تقول الكلمة وإن شاء الله يهديك الله مع الوقت وتفهم الحجة وما أدري وش وقيام الحجة، لكن لو مت وأنت تقول الكلمة ما نكفرك قلها بس. والله حتى اليهود النصارى يوافقون، إذا كان ما يعني انتقال من دين إلى دين ومعاداة الدين الأول وتكفير أهله والبراءة منهم، وش معنى جل أنه يسميهم كلهم؟ وش يقول الألباني بنص كلام إحنا ما نتقول عليه؟ يقول أن الوهابية عندهم تسلط على أهل لا إله إلا الله، أهل لا إله إلا الله هم أهل الكلمة، وأنهم يعني عندهم جرأة وكذا، وإخوان من عبد الله طلعوا منهم وإلى آخر كلام. فقال الشيخ مطاوعتكم وسلفيتكم الآن فعلوا في نصرة دين قريش من الفرية وتزيينه لمن سمعوا منهم أشياء ما فعلتها قريش نفسها في نصرة دينهم، لكن وين اللي بيميز الأشياء؟ وين اللي بيميز؟ الله المستعان. يجيك الله المستعان حتى مشايخنا الآن انقرضت المدرسة اللي تعرف وش التوحيد، ما حد بقى له أشياء قليلة جدا، قيام الحجة ولازم يسمع ولازم شيء يفهم ولازم لو فهم لو أراد أن يفهم يفهم وما أدري وش يفهم ويفهم ويفهم وش كلام هذا؟ وش سمع الحجة؟ حجة قائمة من نادي نعمان يقائم الحجة، ولا ذيك لعب ولعبين قائم الحجة على الناس، جاء رسول ما جاء رسول قائم الحجة، ولا الله عز وجل يفعل شيء عبث؟ فأصبح المسألة حوسة ما لها داعي ما لها أصل. المشكلة لو أن الحوسة في الوضوء ولا مع أن ما نحتقر شيء من دين الله، لكن في أصل ملة، وهذا يوجب علينا فرض عين أن نتفقه في الملة. وين الآن اللي كفر المشركين؟ وين؟ وين اللي يقول الناس هاجروا لدار التوحيد؟ ترى دياركم دار شرك، والزموا الطاعة والزموا الجماعة والزموا الإمام لين الله ييسر لكم، ولا تموتون وأنتم الله عز وجل قال عن المهاجر والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، يمكن مهاجر يعيش لين يجاهد، يمكن مهاجر يموت قبل ما يقوم الجهاد مع الأئمة. قال المهاجرون والله ما أبالي في أي الحفرتين دفنت، مت ولا قتلت، لأني أنا هاجرت لأجل التوحيد وأجل نصرة التوحيد، جاء جهاد مع الأئمة زين قتلوا، ما جاء جهاد ماتوا، في أي الحفرتين دفنت ما أبالي، لأن الله قال بس بشرط أنك تهاجر، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليدخلنهم مدخلا يرضونه. قال فأنفع العلم وأهمه وأكبره، أحرص الشيخ حرصه يتقطع الحين الكلام هذا، ترى قبل شوي يقول مرادنا مو بمرادنا المشركين، مرادنا الإنسان اللي يدعي معرفة التوحيد والبراءة من الشرك، ترى الكلام هذا كل اللي نحن. أنفع العلم وأهمه وأكبره وأوضحه، أربع صفات، معرفة ما جرى من قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعه هذا، ومعرفة أنها مسألتنا بعينها هي نفسها، ومعرفة ما جرى من الناس من عداوة الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وبغضه وبغض من عمل به، استحلال دمه وماله، ونصر الدين عرعر وامثاله، والنجراني وامثاله اللي هو المكرمي. لو تسألهم تقول طيب ذول اللي جابوا المكرمي وقاتل التوحيد وش حكمهم ذول؟ ترى بعض الناس ما يدري انهم كفروا، يقولون ترى ما اشركوا. اليوم قائمة دعوة عريضة في الصحف والمجلات وفي الكتب، والمعرض الرياضي بيجي يمكن عشرات الكتب في اتهام الشيخ انه سياسي بحت، وانه نجد ما كانوا مشركين. ما سمعت الكلام هذا؟ كان خفي ويوم ماتوا على التوحيد وظنوا الثغور فاضية، الآن صار يعني اكتسح مرة ما كان في شرك. لكن ابن عبد الوهاب بالغ وابن غنام والثاني والثالث، الشرك وش؟ هم يحسبون أن لازم هالنجد يروحون يسجدون للقبر، معنى هذا كان موجود. الشرك وش؟ الشرك عبادة الشيطان، الإعراض هذا شرك. اللي راح يجيب ابن عرعر هذولا ولا يجيب النجراني المكرمي وش سووا ذولا؟ وقتلوا 400 من التوحيد، ليه؟ وش يطلبون؟ يقول لك ذولا بس أنتم ما تفهم، أنتم سطحيين، هذول يبغون دولة، يبغون يحسبونهم مثلهم، يبغون دولة بس. وإن هذه اللعبة بين ابن سعود وابن عبد الوهاب باسم التوحيد، هذا اللي قال الشيخ الآن. طيب الثانية مثلها، قال الشيخ وبعد وصل إلينا حميدان وإخوانه، هذا مرة مر معنا اسمه حميدان بن تركي من القصيم، كان عنده مشكلة في الردة هذه، وبعدين يقول والذي عليهم من الإشكال زال، فالله الله عن مقدم بلاد، يعني رئيس أو شيخ أو قاضي أو خاص أو عام يعترض عليهم أو يستهزئهم، خلاص عندهم إشكال وراح الحمد لله. فإن الاستهزاء بالدين كفر صريح، إذا جيت تهزابهم هم خلاص راح الإشكال عندهم، هذا كفر صريح، ليش تهزاب؟ وافهموا 6 مسائل في الإقناع في باب حكم المرتد. الأولى أنه ذكر الردة مهما تكن اعتقادا أو شكا أو نطقا أو فعلا، رقموها 4 أشياء خطيرة هذه. الردة قد تكون اعتقاد، قد تكون شك، قد تكون نطق، قد تكون فعل، والخامسة قد تكون ترك، والخامسة قد تكون ترك، اكتبوا أو تركا. طيب، فأول ما ذكر الشرك بالله بسبب أن الجاهل يقول الشرك مو بعندنا، حين بعض السعوديين غاشة الشيطان يقول إحنا ما عندنا شرك، شرك فيه. طيب أنت صح ما عندك نوع من الشرك وأكبره وعبادة الأضرحة، لكن يمكنك أنت بنفسك ما تدري في النواقض، يمكنك معرض، يمكنك تروح للسحرة، يمكنك تارك الصلاة، تارك الصلاة مو موجود في السعوديين، ترك الصلاة مو بشرك أكبر بجماعة الصحابة ونص، موجود الشرك، يلعب على الشيطان يقول الشرك مو بعندنا، خلاص مو بلازم حتى ندرس، أخاف نروح لمذهب الخوارج. يا أخي مذهب الخوارج، والشيخ نفسه قالوا عنه الخوارج، والله بين مذهب التوحيد ومذهب الخوارج كما بين المشرق والمغرب، أهل التوحيد والله أنهم أرحم الناس بالمسلمين، بالعكس والله يدرون أن هذا منافق خالص وأنه ما يتعرضون، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس ولا نقبطون منافق. الصحابة كانوا يشوفون بن سلول كثير منهم يدرون منافق، وعمر مسك النبي صلى الله عليه وسلم يوم جاي يصلي عليه فلا تصلي عليه، يعرفونه ومع ذلك ما يتعرضون، خلاص ما دام صلى معنا وشهد شهادتنا ما لنا دخل فيه، والله انهم بالعكس هم ارحم الناس وابعد الناس عن تكفير من اظهر الاسلام الظاهر الحكمي، لكن هم يبغونها كلمه حق ان كل مساله اسمها تكفير يترك، اذا تركتها ترك ديني، لو على قصر قال لو تنفرد هذه السالفه، اذا تركت تكفير المشركين والمشركين اللي سماهم الله مو بل اللي حددهم ولا انت تقول لي كفر اليهود والنصارى والدول العربيه والاسلاميه اذا ما تكفرهم، لا الشرك اللي سماه الله شرك بيني وبينكم كتاب الله ووضح الرسول صلى الله عليه وسلم ووضح تسيرته، هذول المشركين واعتقد المشركين واتكلم عن المشركين، قل لي والله من باب السياسه الشرعيه بين هذا كذا ولا تبين كذا، السياسه الشرعيه باب ثاني، لكن اول شيء وش عقد قلبي عليه انا وش احيا واموت عليه، هذول المسلمين ولا المشركين؟ الله المستعان. قال فاذا اعتقد بقلبه، شوف الخطوره، او شك، شك هذا مو موجود الحين، اقسم لكم بالله ان في ناس الان يقولون والله ان ما ندري الشيعة وسنة، الله اعلم باللي على الحق، كلهم يقرون قران كلهم يحجون كلهم يعتمرون الله اعلم كلهم ان شاء الله على خير، اذا شكيت وانت تدري انه يقول يا علي يا حسين انت رحت انت كفرت، في باب كبير من الردة اسمه الشك، وش ما يشك معناه ان اصلا ما عرف التوحيد ولا عرف الشرك وعبد الشيطان، الشك هذا خطير، هذا الشك موجود الآن، بل والله في واحد سعودي نجدي دارس هنا في مناهجنا، وحنا ما نزكي السعودي النجدي لكن عليهم شرها، من يوم هم صغار يدرسون التوحيد في المناهج الدولة جزاها الله خير حاطة في المناهج، وهلهم وجدانهم عمانهم والله حتى اليهود والنصارى يقول لو تشوفون اليهود يعبدون الله عز وجل ويبتون ويقرون توراتهم، وترى عندهم سنة الفطرة عندهم الختان وعندهم حلق هذا وعندهم نتف الإبط وعندهم كذا وعندهم صلاة، الله أعلم كلهم يقول أنا على الحق، أقسم لكم بالله أنا قايل حتى عن اليهود والنصارى الله أعلم. والآن مع الاندفاع الكبير الضغط من الملاحدة وهذا خلاص استوت الأمور ترف، الناس عايشين في نعمة وشبعان وبدع عودتهم على تجاوز العتبة، ما عاد فيه انقياد للنصوص، خلاص يقول راح ولا زمن الكهنوت، نول مشايخ ضحكين علينا، الحين احنا بنفكر وبندبر وبنزين، راح الكهنوت. طيب راح الكهنوت وراح كذا، ها وش عندك الحين؟ قال عندي ان الطرق للجنة مي بواحد، تضحكون علينا، طرق الجنة كثيرة كلها تؤدي للجنة. بعدين عندنا نسخة من الإسلام اسمه الإسلام الإندونيسي، الإسلام المغربي، الإسلام الباكستاني، الإسلام الهندي، الإسلام التونسي، الإسلام المصري، لازم الإسلام السعودي؟ الشيطان يعطيهم زخرف القول هذا، ها هذا زخرف القول، لازم الإسلام السعودي أجبرتونا عليه وشبيتوا فينا. طيب الناس الآن مكاشفين وجيههم، الناس الآن رايحين جايين، هذا الآن يبدأ خفي وبعدين ينتشر ينتشر ينتشر، والشيطان ينفخ فيه. إذا ما في جهاد مضاد يطوش الكلام اللي اليوم منكر بكرة معروف. إذن الشك باب من أبواب الردة، ولا علاج للشك إلا اليقين، واليقين بالعلم، إنك تقول لا والله هذا كافر، والله بعضهم حتى تارك الصلاة شاك إنه كافر، مو موجود هذا، مو بالأكثر الله يتوب علينا، مو بالأكثر السعوديين شاك في تارك الصلاة إنه كافر، يزوجه ويأكل ذبيحته ويقلطه ويمدحه ويعزمه شاك. طيب ترك الصلاة قل مسألة سمعية، قل إنه ما يكفر لأن يدري، يمكن انطلع عليه كلام متأخرين خلافية، تجي تقول الصحابة أجمعوا كلهم على أن تارك الصلاة لو فرض واحد أو ما يجمع إليه كافر كفر أكبر مخرج من ملة، يجيك بعدك ولو. طيب ولو هذا يمزح، حنا ما عندنا فيه، لكن هو يمزح الكلام هذا، إيش حكمه؟ الله المستعان. قال أو تكلم ولو عرف بقلبه، واحد تكلم والله ما قصد، طيب هذول اللي قال الله لا تعتذروا يقولون ما قصدنا، أو فعل ولم يتكلم، مثل واحد مشايخ السلفية الكبار كبار يدرس لسنين في المسجد النبوي، حاطي له كرسي في المسجد النبوي، والله أنا رحت لمصر وقلت مئة صاحبي خلنا نأخذ لفة على قبر الحسين، دخلنا ولقيناهم يطوفوا وطفنا معهم، جانا موكب العروس ودفنا ولفينا على القبر لفينا سلام، يضحك. يوم قال واحد أنت فعلت الشيء هذا ضحك، قال الصحيح إن هذه طرفة، انطف. وهذا يدرس كتاب التوحيد وفي المسجد النبوي وماخذ لفة على قبر الحسين شوط مدري شوطين، لا ويقول بعد كان في عجوز قال صاحبي خلنا ننكر عليها، قلت لا تحركهم علينا خلها. فاللي ما يفقه يا أخوان، اللي ما يفقه في النواقض حتى لو درس التوحيد 100 سنة بيصير مثل يدرس الوضوء ولا يعرف نواقض الوضوء. الثانية أن من أبغض ما جاء به الرسول ولو لم يشرك، يعني الشرك الاصطلاحي ولا هو أشرك كفر، كل واحد أشرك، كل كافر أشرك، لكن الشرك الاصطلاحي مثل ما قلنا في أهل الكتاب مشركين لهم كفر. الثالثة أن الرافض إذا سب الصحابة اختلف العلماء في كفره، وأما إذا اعتقد في علي والحسين فهو كافر إجماعا، والسني الذي يشك في كفره كافر، السني اللي يشك في كفره كافر. أقسم لكم بالله أنا بحدثكم عن شيء أنا واقف عليه، بروفيسور أستاذ دكتور هلك سعودي نجدي يدرس في كلية الشريعة في الرياض، إيش بقعد من يوم منه صغير إلين شاب إلين مات، هو بروفيسور ويدرس في كلية الشريعة، يقول أنا والله في الليل أسمع إذاعة إيران، والله ما في فرق بينه وبينه، ولكن أشياء سياسية، السنة يسبون الشيعة، الشيعة يسبون السنة، وأنتم الآن كبار وعقولكم كبار لا تسمعون اللي قال، اتركوا التاريخ كله وشوف ايش عندهم. انا والله يقول اسمع اذاعتهم كنا اذاعت قران وحديث، طيب انت ما تدري حول الكربلاء والحسين وعلي وما تدري، وما يرمون الرصاصه اللي يقولون يا زهراء، وشوف الان حزب الله كذا حاطين عليهم يا زهراء يا علي ما تدري، هذا بروفيسور لكن يدرس اصول الفقه، اصول الفقه هذا اخرته، كل حياته مع الجويني ومع الرازي هذا اخرته، الله يعافينا من ابتلاء. فيقول لك هنا السني، السني اللي يشك في كفر الرافضي وكافر مثله، ايش معنى يا علي يا حسين مثل يا الله؟ عندك استوان يا علي مثل يا الله؟ الرابعة أنه يحرم تعلم السحر ثم أنه يكفر إن تعلمه أو فعله، ثم ذكر أنواعه يعني في الإقناع، وذكر منها العطف والصرف والطلاسم التي يظنها أكثر مطاوعة حسنة. الخامس أن كون الشيء حرام لا يناقض كونه كفر. يبدو أن هذه الإشكالات اللي كانت عند حميدان وإخوانه أن كون الشيء حرام لا يناقض كونه كفر، وهذه ذكرها الشيخ في الدرس الماضي وبينها. السادس المسألة العظيمة استدلال العلماء بقول الله تعالى وما كفر سليمان، وما كفر سليمان، هذا اكتب عندها، ارجع إلى صفحة 13 في المذكرة هذه نفسها وشوفوا وش قال الشيخ هناك عند كلمة وما كفر سليمان. لكن ارجع إلى صفحة 13، لكن من ضمن الفوائد أنه قد ينسب الشرك للمعظمين. اليهود نسبوا السحر لمن؟ لسليمان. وش قال الله وما كفر سليمان؟ الآن يقول لك يا أخي مثل ما قال الذهبي، الذهبي ايش يقول؟ فلان مرجي، فلان مرجي كبار، وش قال؟ بدل ما يقول انه مبتدع قال والإرجاء مذهب لجلة من العلماء فليكن مذهبا في أهل السنة، هذا منهم واجد ندخله في أهل السنة، فليكن مذهبا. فكان ماذا؟ فكان ماذا؟ إرجاء. يجيك واحد يقول الشرك هذا مذهب جلة، لقيناه في كتب النووي، في كتب ابن حجر، في كتب الثاني والثالث، كل الأشعرية وكل الصوفية، فكان ماذا؟ دام انهم كبار وجلة يكون الشرك مذهب. فالشيطان يروج الشرك عبر النسبة للمعظمين مثل ما قال. ولكن في وحدة ثالثة نفسها يقول الشيخ اعلم رحمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد والحب والبغض، واحد واثنين، هذه أمثلة للي على القلب، الاعتقاد والحب والبغض، ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر، واحدة واثنين، ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام وترك الأفعال التي تكفر. هذه تراها أصل الآن، قلب ولسان وجوارح، معناها أن المخارج اللي ممكن تخرج من ملة عن هذه، فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث كفر وارتد، خلاص كفر وارتد، يمكن يطلع من باب القلب، من باب اللسان، من باب الجوارح. مثال عمل القلب أن يظن أن هذا الذي عليه أكثر الناس من الاعتقاد في الأحياء والأموات حق، ويستدل بكون أكثر الناس عليه، هذا كافر مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يتكلم بلسانه ولو لم يعمل إلا بالتوحيد. واضح؟ هذا نوع من العاذرين، ليس كل عاذر يكفر مباشرة، لكن فيه نوع يقول لك يا أخي هذا أصلا هذا شفاعة، هذا مو بشرك، شفاعة. تقول يا أخي، يقول يا علي يا حسين، يقول لك شفاعة. يقول الشيخ اللي يظن أن الاعتقاد في الأحياء والأموات حق، بس يظن، ويستدل أن أكثر المسلمين اليوم المليار أكثر يسوون الشيء هذا، هذا كافر. ليش؟ ما كفر بالطاغوت، ما دخل في الإسلام، فكيف عادي اللي يسميهم مسلمين؟ الله يعافينا من ابتلاءهم. طيب، اثنين من أمثلة عمل القلوب، وكذلك إذا شك لا يدري من الحق معه، هذول مو بواجد اليوم، والله ما أدري الحق معه، من؟ ذولا وهابية، ذولا صوفية، وذولا مدري شو، ذولا كلام سوء. فهذا لو لم يكذب فهو لم يصدق، ترى كلام الشيخ دقيق، افرض أنه ما كذب ما جاء بالرسول لكن ما صدق، واضح؟ لو قالك واحد يا أخي هذا ما كذب ما جاء بالرسول، قل هذا ما صدق ما جاء بالرسول، لازم تصدق وما تكذب، توحد وما تشرك، انتين. قال فهو يقول عسى الله يبين الحق، الكلمة هذه كلمة حق ريدة بباطل، يقول عسى الله يبين الحق، ترى قناة وصال وما وصال هذه اللي يجيبون الشيعة والسنة هذول افتنوا الناس. جيك واحد العام يقول والله هذول عندهم كلام، عسى الله يبين الحق، عسى الله يبين الحق، يعني ما عرفته ما بعد صدقت بالرسول. فهو في شك، فهو مرتد ولو لم يتكلم إلا بالتوحيد. الشك، قال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. ليش حيل بينهم وبين ما يشتهون؟ إنهم كانوا في شك مريب. إذن الشك المريب حال بينهم وبين ما يشتهون، وفي القرآن كثير جدا هذا. قال ومثال اللسان أن يؤمن بالحق ويحبه، شوف انتبه للصورة، يؤمن بالحق بالتوحيد ويحبه ويكفر بالباطل ويبغضه، زين وش بقى؟ طيب قال ولكنه إما ساقط عندكم، إما تكلم مداراه لأهل الحساء، راح عندهم وقال والله أنكم أنتم تراكم إن شاء الله على حق يكثر يسوون، وهذولكم متشددين. دحين بعض السعوديين سافر للدول اللي فيها شرك، يقول عندنا أربعنا متشددين شوي، عندهم شدة، عندهم غلو، أنتم ما شاء الله عندكم انفتاح، عندكم شغل، مداراه لهم وقال لأهل الحساء ولأهل مكة بوجوههم، يعني قالها في وجوههم، أو حتى خوف من شرهم، من شرهم خوف مداراه ولا خوف. وش قلنا؟ وش اللي يعصم من الكفر؟ الإكراه ولا الخوف؟ الإكراه. في فرق بين الإكراه والخوف، لازم نعرف في فرق بين الإكراه والخوف. كما قال الإمام أحمد يوم قال ليت هجرهم أهل التوحيد اللي أجابوا في خلق القرآن، قال ويحتجون بكلام عمار، قال هذولا أخيفوا ما أكرهوا، والله لو عرضوا على صوت ولا عصا ولا سيف ما هجرت، لكنهم أجابوا بدون ما يعرضون، أخيفوا ولم يكرهوا. في فرق هذا. وإما أن يكتب لهم كلام يصرح لهم بمدح ما هم عليه، وترى هذا كثير اليوم في شبابنا، أو يذكر أنه ترك ما هو عليه ويظن أنه ما كرم بهم وقلبه موقن أنه لا يضره، وهذا أيضا لغروره فعل أشياء طلعت من الدين، هو مغتر حسب أنه يمزح. مسألة التوحيد والشرك ما فيها مزح، ما فيها مزح مرة، هذه أخطر شيء. موسى عليه السلام أخذ بلحية أخوه نبي مثله يجره، يوم شافه بس جالس معه، وهو معنى قول الله تعالى من كفر بالله، شوف ترى الشيخ لمحاته، من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن، إلى قوله هذا اللي كفر بالله ها ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، قال الشيخ لا لتغير عقائدهم. شفت شرح بالكفر صدر، وما قال الله نتغيرت عقيدته، لكنه استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، يبي داريهم يبي يمدحهم يبي يمدحونه يبي يمشي أموره يبي كذا، فقال في وجوههم في مدح دينهم أو في سب دين الموحدين مداراة أو خوف أو مكر أو غيره، ويظن أنه لا يضره، وهذا من غروره. واللي الله عز وجل قال أنهم كفروا وشرحوا بالكفر صدرا، قال أن سبب أنهم شرحوا بالكفر صدرا أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة بس، أما عقائدهم كما تغير. فمن عرف هذا عرف أن الخطر خطر عظيم شديد، أي والله خطر عظيم شديد علينا حنا اترك الناس ها، وعرف شدة الحاجة للتعلم والمذاكرة، والله المفروض إذا جلسنا تذاكر توحيد في الشرك في النواقض طاعة في النيات في المحبة في الأرباب في المنفيات الأربع في المثبتات الأربع في الأنداد في الآلهة، دائم نصيح حتى المذاكرة يمكن الواحد يطلع من دينه. وهذا معنى قوله في الإقناع في الردة، قال أنها تكون نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا نضيف أو تركا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، ونسأل الله أن يثبتنا على التوحيد اللي هدانا إليه ونحن لم نسأله إياه، أن يثبتنا عليه ويزيدنا فيه بصيرة ويقين، ولا يفتننا في من فتن ولا يمكر بنا في من مكر، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.